しょ。 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الحديث موصولا حول الإخلاص وبيان أهميته والمبالغة في التحذير من الرياء ومن كل شيء يؤدي إليه. وقد عرفت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أخلص الخلق لله عز وجل، وأنه قام بدوره في هذا الباب، فقام به مع نفسه فيما بينه وبين ربه عز وجل قولا وعملا، ورب أصحابه الكرام على ذلك أيضا قولا وعملا، حتى استطاع أن ينشئ جيلا صار أخلص الخلق بعد الأنبياء والرسل بجدارة واستحقاق. فأخلص الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب النبي الكرام صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ما تتعلم الدنيا الإخلاص على وجهه ولا على حقيقته إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بالغ في ذلك مبالغة شديدة، وكان يكثر من هذا الأمر وينوع الحديث ويبين لأصحابه أن الرياء يحبط الأعمال، وأن الرياء هو الشرك الأصغر، وأن الرياء هو الشرك الخفي الذي ينبغي على المسلم الذي يريد أن يدخل من باب الإخلاص إلى الله عز وجل أن يهتم بذلك الأمر قبل أن يدخل في أي شيء، قبل أن ينطق بكلمة واحدة ينبغي أن ينظر في حال نفسه أولا، ما الذي يريده من هذا القول؟ ما الذي يريده من ذلك الفعل؟ هل أراد الله عز وجل؟ أم أنه أراد الله والناس؟ أم أنه أراد الناس فقط؟ ينبغي أن يبدأ بهذا مع نفسه حتى يخلص العمل، وحتى يرفع العمل سالما خالصا لله عز وجل. أما الصحابة الكرام فإنهم قاموا بذلك فعلا، كانوا كثيرا ما يتحاورون في هذا الأمر، وكانوا كثيرا ما يتدارسون هذا الأمر، حتى روى الحاكم والبيهقي من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. قوله كنا نعد يقصد بذلك إخوانه من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا، لأي شيء كانوا يعدون الرياء الشرك الأصغر؟ لأجل هذه التربية المباركة التي ربهم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ضربوا في ذلك أروع الأمثلة، حتى كان من الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما حكاه وصفا له العلامة التابعي الجليل بكر بن عبد الله المزني، والرواية يرويها أبو داود في كتاب الزهد سند صحيح، أنه كان يقول: إن أبا بكر لم يفضل الناس بأنه كان أكثرهم صلاة وصوما، وإنما فضلهم بشيء كان في قلبه، إنما فضلهم بشيء كان في قلبه. انتهت الرواية. ما هو هذا الشيء؟ الإخلاص. الإخلاص في القول والفعل. قد يظن البعض أنه كلما ازداد في الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة يزداد قربة من الله، يعتقد هذا، يعني كلما ازداد صلاة وصياما وزكاة يزداد بذلك قربة إلى الله. لا والله، ليست القضية في ذلك في كثرة يهتم بها الإنسان فحسب، وإنما والله القضية في أن يخلص الإنسان عمله ولو كان قليلا لله عز وجل، لأنه إذا استطاع أن يخلصه رفع إلى الله، والله تعالى لا يرفع إليه شيئا إلا وقد قبله. أما إذا أكثر من العمل فمن دراك؟ من دراك؟ قد يرجو ثناء الناس، قد يلتفت إلى نظرات الناس فيحبط عمله. فهل استفاد بالإكثار؟ ما استفاد، بل أصبحت كثرة عمله وبالا عليه وحجة عليه، لأنها تسببت في مزيد من الحساب، وقد تؤدي إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته وعفوه، فتؤدي إلى مزيد من العقوبة أيضا. فمزيد من الحساب ومزيد من العقوبة، مع أنه أكثر العبادة. أتى بشيء ظن أن الإكثار فيه هو المطلوب، وهذا خطأ كبير. الإنسان ما دام قد نطق بالشهادتين واعترف لله عز وجل بما هو له أهل، ونفى عن ربه عز وجل كل عيب ونقيصة، يقال له لا تلتفت إلى الإكثار، ولكن التفت إلى ما تقوم به من عمل تخلصه لله عز وجل، حينئذ يرفع العمل إلى الله عز وجل ويقبل منك. وكان السلف يعني يلتفتون إلى حال أبي بكر، لأنه كان صورة عملية كانوا يقتدون به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الأمة على الإطلاق. فكان بعضهم يتعجب، ما هذا؟ يعني نحن نكثر من الصلاة ونكثر من الصيام ونفعل ونفعل ونفعل، أبو بكر لا يفعل هذا، لا يكثر من هذا الذي نكثر منه نحن، ما باله فاق الأمة وتقدمها؟ ما باله حاز مرتبة الصديقية؟ ومرتبة الصديقية هي المرتبة التي دون النبوة، كاد أن يكون نبيا لأي شيء، ألأنه لا يرفع رأسه من على الأرض ساجدا لله؟ ألأنه لا يذوق الطعام والشراب إلا بعد عدة أيام؟ أبدا أبدا. بشيء وقر في قلبه، بشيء وقر في قلبه أنه أخلص الأمة لله عز وجل بعد الأنبياء والرسل. وهكذا الإنسان لا يرتفع قدره إلا بقدر ما في قلبه من الإخلاص. فيأتي عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه في المرتبة الثانية. في كتاب الزهد للإمام أحمد رواية عن الحسن البصري يرويها عن عمر، وهي رواية مشهورة، يعني أنه كان يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل لأحد من الناس فيه شيئا. طبعا الحسن لم يسمع من عمر لأنه ولد قبل وفاته بسنتين، فطبعا الرواية منقطعة، هذا لا شك فيه أصلا. ولكن يعني قد يستأنس بذلك باعتبار أن الحسن رضي الله تعالى عنه من كبار التابعين، ولعله بلغه ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه بواسطة يعني مقبولة، ولكنه أبهمها. ومعلوم، وهذه فائدة معذرة أنني أتعرض لها حتى نفهم حقيقة الأمر. لماذا أستأنس بمثل هذه الرواية؟ الحسن كان مطلوبا، يعني الحجاج ابن يوسف الثقفي كان قد أصدر الأوامر بالقبض على الحسن، لأنه أخرج مكرها غير مختال مع عبد الرحمن ابن الأشعث. طبعا تعلمون فتنة ابن الأشعث وتكلمنا فيها مرارا، أخرج معه رغم أنفه، وكان رافضا وكارها لهذا الأمر، وكان يرد على مسلم بن يسار وعلى غيره من أجلة التابعين الذين خرجوا مع عبد الرحمن ابن الأشعث ضد الحجاج ابن يوسف الثقفي. فكان الحسن يضطر أن يبهم الواسطة، لأنه من الممكن أن يكون مطلوبا هو الآخر. ومعلوم أنه كان يدس في المساجد وبين الناس في اجتماعاتهم بعض العيون حتى يعلموا، هو لا يعرف سبيلا لفلان، ما العمل؟ ادخل بين المحدثين، فإذا سمعته يقول حدثني فلان بعدما ينتهي الدرس اذهب إليه قل له أين سمعته ومتى وأين هو. طبعا لا يستطيع الإنكار، وإلا فطبعا الجواب هو السيف. فكان فطنا حاذقا لبيبا يعلم حال من هو مطلوب، وطبعا لا يقال يعني هو ما عرفش غير اللي مطلوب عليه، لا أو المطلوبين، لكن يعني كان عنده بصيرة يعلم أن فلانا هذا إذا طلبه الحجاج هو لا يطلبه إلا للقتل، فما العمل؟ يرسل الرواية مباشرة فيقول مثلا عن عثمان أو عن عمر وهو لم يثبت له سماع عنهما. معذرة إن كنت تطرقت لهذا الأمر وما قصدت إليه، لكن يعني هي فائدة نستفيدها إن شاء الله يعني فيما بعد، حتى يقول قائل هو من خيار التابعين، أين الواسطة؟ لماذا لم يصرح بالواسطة ولم يسمع من عمر أصلا؟ فهل يجوز له أن يقول قال عمر؟ يا أخي نحسن الظن بأمثال الحسن البصري، وقد كانوا في فترة لها ظروف خاصة ينبغي أن تراعى وينبغي أن يلتفت إليها خاصة فيما يتعلق بالرواية. كان يقول اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فصفة مقتله في الرواية التي رواها البخاري في صحيحه، فصفة مقتله الرواية مطولة وفيها أن الناس بدأوا يدخلون عليه فيثنون عليه خيرا، حتى دخل عليه رجل فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال عمر وددت أني خرجت منها كفافا لا علي ولا لي، وددت أني خرجت منها كفافا لا علي ولا لي. من خائل هذا؟ أخلص الخلق بعد الأنبياء والرسل وبعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. انظر إلى هذه البشرى يستحقها؟ نعم، وبجدارة وبتوفيق الله عز وجل له، صحبة وقدم في الإسلام. تعلمون أعزكم الله بيات الرواية التي رواها البخاري عن عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. الله أكبر، كانوا يستخفون، كانوا مستضعفين، فما ذاقوا طعم العزة والمنعة إلا بعد أن أسلم عمر رضي الله تعالى عنه. ما زلنا أعزة بعد أن أسلم عمر، وقدم في الإسلام ما قد علمني، ثم وليت فعدلت. والدنيا كلها تضرب المثل في العدل بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا يعني هذا أن أبا بكر ليس جديرا بهذه الصفة، لا، وإنما يترجمون للرجل بأن يزن فيه بصفة غلبت عليه، قد يشاركه غيره فيها وقد يفوق غيره أيضا عليه فيها، ولكن هو باعتبار أبواب الخير والفضل صار مميزا في هذا الباب، فيوصف به ويطلق عليه حتى يكاد لا يعرف بين الناس إلا به. فأنت تقول الفاروق العدل، وتعلم أن الذي يسمعك أنك تقصد عمر رضي الله تعالى عنه، ثم وليد فعدل، ثم شهادة قتل. وطبعا كان هذا يعني هو في النزع، يعني بعدما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، حتى تعلموا أن المجوس لن يجر لأمة الإسلام خيرا أبدا، حتى تكون على حذر من الشيعة الأنجاس الأرجاس، وحتى تنتبهوا في الأيام المقبلة وتحتاطوا لأنفسكم ولأبنائكم ولمن ولاكم الله عز وجل أمره. والله الذي لا إله غيره لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، لا يرضون إلا بهلاك الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك من يفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام، اللهم أهلك من يفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام، اللهم أهلك من يفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام، أو يسهل لهم أمرا يسيطرون من خلاله على شيء من مقدرات المسلمين. اللهم أمين. فعمر بعدما طعن يسمع هذا الكلام، من يبشره؟ بل جاء في بعض الروايات أن قائل ذلك هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه. بشرى طيبة، ركن إليها؟ أبدا ما ركن إليها، ولكنه يقول وددت أني خرجت منها كفاة لا علي ولا لي. الذي يرى لنفسه عملا بعد ذلك أقول له يعني إلى الله المشتكى، يعني نحن في قمة الضياع، يعني الذي يقول أنا والحمد لله سألقى الله عز وجل بعمل يعني يرضيه عني، يقول أنت مغرور. والله هذا هو الغرور بعينه. إن كان الصديق يعني يوصف بما وصفه به بكر ابن عبد الله المزني، بل كان كثيرا ما يقول، وكان كثيرا ما يقول ذلك أيضا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، كان دائما يذكر قولة الصديق المشهورة، اللهم إذا أثنى عليه أحد من الناس ما أن يسمع الثناء إلا ويقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. انظر إلى السلف، انظر إلى التربية المباركة التي هي ثمرة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا لا أريد أن أتوسع، أكتفي يعني بأبي بكر وعمر في هذا الباب، قاموا بدورهم في تربية التابعين، قاموا بتربيتهم بدورهم في تربية التابعين، حتى روى البخاري معلقا بصيغة الجزم عن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة وهو من خيار التابعين، قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما أحد منهم يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. من هم؟ أدرك العباجلة الأربعة، من هم؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه جميعا. أيضا أدرك الصديقة بنت الصديق عائشة، وأدرك أختها أسماء أيضا، سمع من أجل أكابر، بل هذا في باب الرواية، أما من حيث الإدراك والمعاصرة فقد أدرك عليا رضي الله تعالى عنه. هؤلاء الأكابر كانوا يخافون النفاق على أنفسهم، وأحدنا يركع ركعتين فيخيل إليه أنه يتمشى في الجنة، وأنه قعد في مقعد صدق، وأنه يشرب من خمر الجنة ويشرب من لبنها ويأكل من فواكهها، يصلي ركعتين بالليل، يرى نفسه قد صار أهلا لهذه المنزلة. وهؤلاء الصحابة الكرام يصفهم ابن أبي مليكة بقوله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. تربية عملية، لولا أن ابن أبي مليكة شاهد ذلك ولمسه من أخلاق هؤلاء لما وصفهم بهذا الوصف. هل قالوا له صفنا بهذا؟ أبدا أبدا، إنما وصفهم بذلك لما رآه من صدق وإخلاص في أقوالهم وأفعالهم، فقال هذه المقالة. ثم توسع الأمر وبدأ التابعون ينهجون نهج الصحابة في هذا الباب، يهتمون بالإخلاص وبنبذ الرياء والإعراض عنه، فكانوا يذكرون هذا في مجالسهم. وأنا ذكرت في الجمعة الماضية والتي قبلها رواية رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن يعني قبل المتن يعني في الإسناد فائدة مهمة جدا نحن نحتاج إليها في هذه الجمعة. الإمام أحمد يروي رواية من طريق عمرو بن مرة قال: كنا عند أبي عبيدة، أبو عبيدة هذا هو ابن عبد الله بن مسعود، ليس هو الصحابي الجليل، أبو عبيدة هو ابن عبد الله ابن مسعود، إذن هذا تابعي. عمرو بن مرة قال: كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء، فقال رجل يكنى بأبي يزيد، هذا الرجل ورد تسمية في رواية الطبراني في المعجم الكبير، واسمه خيثمة بن عبد الرحمن، فالسند صحيح يعني حتى نقول قال هذا انقطاع، رجل مبهم. فقال رجل يكنى بأبي يزيد: سمعت عبد الله ابن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره. التابعون يتدرسون الأمر، يهتمون به، يحرصون على تخليص أعمالهم، بل انظر إلى هذه الرواية العجيبة جدا التي رواه مسلم في صحيحه من طريق حسين بن عبد الرحمن عن سعيد ابن جبير أنه قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال حسين ابن عبد الرحمن: أنا. سعيد ابن جبير من التابعين، بل من خيار التابعين، يقول: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال حسين: أنا. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنع؟ قال: استبقيت إلى آخر الحديث. انظر إلى الإخلاص. أنت سمعت، وهذا في وقت متأخر، ما الذي يظن بهذا الجيل في هذا الوقت؟ أنهم يقومون الليل، هذا هو البديل المتبادر إلى الذهن، أمر متعارف عليه. فلأول وهلة إذا سمع السامع ذلك من حصين، ما الذي يعتقده؟ كان يقوم الليل. انظر إلى الإخلاص، لأنه لم يكن في هذه الساعة قائما بين يدي الله، وحتى لا يظن أحد به ذلك الظن الذي لم يكن هو عليه، نفع عن نفسه ذلك الأمر. انظر إلى الإخلاص، انظر إلى البعد عن الرياء. قال: أنا إني لم أكن في صلاة. أما ليه؟ قال: ولكني نبيخ. يعني كرجل مثلا حين سئل، وهذه فكاهة، حين سئل: أتقوم الليل؟ قال: نعم. فقيل له: ماذا تصنع؟ قال: أذهب إلى الخلاء ثم أعود فأنام. الله المستعان. طبعا هذا يقوم من الليل، هو صادق، فيعني حتى لا يظن به ذلك الظن نفع عن نفسه ذلك الأمر. تربية من هذا؟ تربية من؟ تربية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. حاجتنا ملحة في هذا الباب والله. نحتاج إلى أن نخلص أقوالنا وأعمالنا حتى يخلصنا الله عز وجل مما نحن فيه من كروب وآفات وهموم وأحزان. هذا هو السبيل وهذا هو الطريق. وتعلمون عزكم الله وأنا لا أتجنع الأحد أن جل من على الساحة لا يريدون وجه الله عز وجل، إنما يريدون المناصب والكراسي والأموال وتحقيق المصالح إلى آخره، ويستغلون الدين لتحقيق هذه المصالح، لذلك فشلوا وسيفشلون ولن يمكنوا وإنما سلطوا علينا بشؤم ذنوبنا ليس إلا. فأقول الإخلاص صفة عظيمة وصفة نبيلة ينبغي علينا أن نتحلى بها وأن نهتم بها. تحقيق ذلك يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى دقة. العمل أيا كان لا يخلو مع الإخلاص والرياء من خمسة أحوال. أي عمل يعمل لا يخرج عن هذه الأحوال، إما أن يعمل العمل كله لله عز وجل، وإما أن يعمل العمل كله لغير الله عز وجل، وإما أن يعمل العمل لله ولغير الله معا، وإما أن يعمل العمل ابتداء لله عز وجل ثم يطرأ عليه الرياء في أثنائه، أو أن يعمل العمل لله ابتداء وانتهاء ثم بعد الفراغ يأتيه الشيطان فيحرص على أن يوقعه في الرياء. هذه الحالات التي لا يخرج عنها العمل. أما الأول فأنت مأمور به أن تجعل عملك كله لله عز وجل، لأنك متى أدخلت فيه شيئا لغير الله عز وجل لم يقبله الله ورده عليك. وهذا يؤكد أننا في الحالة الثانية ينبغي أن نتعاهد هذا الأمر قولا كان أو فعلا. فتنظر هل أنت أردت الله عز وجل في هذا العمل أم أنك أردت الناس. إن كان قد أراد الناس فليترك الأمر فليترك العمل. إن كان لابد له من العمل فليصلح نيته وليخلصها لله عز وجل حتى لا يخرج عمله لغير الله عز وجل. والله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما السبب؟ فقد الإخلاص، فقد الإخلاص، عمله لأجل الناس وقد يعمله للناس من أوله إلى آخره ليس لله في شيء، أو أن يعمل العمل لله وللناس أيضا، يصلي يعلم في نفسه أن الله أوجبها عليه وأنه لابد أن يصلي ويصلي بحب، ولكنه مع ذلك يعني يلتفت إلى الناس يحرص على أن ينظر إليه الناس وعلى أن يتكلموا عن صلاته وعن أعماله، مع أنه أيضا يعمل العمل بحب لله، لكن دخل فيه الرياء. مجرد أن يطرأ عليه الرياء مهما كان هذا العمل كبيرا يمدح صاحبه، هذا الطرق يفسد العمل ويحبطه والله تعالى يرده على صاحبه. في معجم عبد الباقي بن قانع وفي تاريخ دمشق لابن عساكر عن الضحاك بن قيس يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن الله يقول أنا خير شريك، فمن أشرك بي أحدا غيري فهو لشريك. يا أيها الناس أخلصوا الأعمال لله، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما خلص له. لا تقول هذا لله وللرحم، وليس لله منه شيء، ولا تقول هذا لله ولوجوهكم، فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء. أول الحديث قدسي، إن الله يقول أنا خير شريك، فمن أشرك بي أحدا فهو لشريكي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا هذه ليست في الرواية لكن أنا أوضح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس، يعني إن كان الأمر كذلك وعرفتم أن الله عز وجل يأبى أن يرفع إليه عمل إلا بعد أن يكون خالصا له وحده، إذا علمتم ذلك يا أيها الناس أخلصوا الأعمال لله، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما خلص له. لا تقول هذا لله وللرحم وليس لله منه شيء، ولا تقول هذا لله ولوجوهكم فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء. إذن واجب عليك أن تخلص هذا العمل لله عز وجل، وأن تركز على ذلك حتى لا تضيع الوقت. لا أقول دون قائل، لا، حتى لا تضيع الوقت بما يوجب السؤال والعذاب. يعني انظر إلى المعادلة، صعبة، معادلة صعبة، ليتك تبذل جهدا يضيع عليك فقط، لكن أنت تبذل جهدا وفي النهاية ينقلب عليك بحساب عسير وقد تعذب. يعني أقول قد تعذب، من الممكن أن يغفر الله تعالى لك. يعني ما لم تشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر. فالأمر يحتاج إلى دقة، ويحتاج إلى ضبط، خاصة وأنت المفترض فيك أن تكون على عقيدة راسخة في علم الله عز وجل وقدرته عليك وعلمه بحالك، وأنه هو الذي يملك الجزاء. الله يراك ويسمعك ويعلم حالك، أسررت أعلنت أظهرت أخفيت، يعلم كل شيء عنك. ما الذي تريد من وراء العمل؟ الجزاء لا يملكه إلا الله، لا يملكه إلا الله. تذكرون الحديث الذي رأيته في الجمعة الماضية عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه الذي رواه أحمد في المسند، حين قال في آخر الحديث يعني اذهبوا إلى من كنتم، اذهبوا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، هل تجدون عندهم جزاء؟ من أردتم؟ الناس؟ خذوا الجزاء من عندي، ليس لكم عندي شيء. لماذا؟ لأن العمل ليس لي، إنما أنا أجزي من عمل العمل لي، وأنتم عملتم الأعمال لغيري فاذهبوا إلى من عملتم لأجلي. قسمة عادلة. العاقل ينتبه ويقول إذا كان الأمر كذلك فأنا أوقن، أوقن بأنه، بأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، وهو الذي يملك كل شيء. ما الأثر؟ أن أخلص عملي لله عز وجل. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اجتمع ثلاثة نفر عند البيت، قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. قال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. قال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يعني هل من الناس من يظن هذا الظن؟ نعم نعم. لا يشترط أن يشعر بهذا، لا، حاله ينبئ بذلك. يعمل العمل لغير الله، لماذا؟ أيظن أن الله لم يطلع على ذلك؟ لم يطلع على هذه النية الخبيثة التي طرأت على عمله؟ لا يعلم من حاله أنه يريد معه غيره؟ أو أنه يريد غيره بالكلية؟ لا يعمل العمل له أصلا؟ لا يعلم كل شيء. فلو صحت هذه العقيدة لظهر أثرها. إذا علم ذلك ما الذي بقي؟ يخلص العمل. لأنني علمت الطريق، غاية ما في أمري أن أسير فيه. هذه حقيقة. ومن أعجب الأمور، يعني ذكرت الآن رواية عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يهادى بين ابنيه، فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. يعني الرجل كبير في السن، هو لا يحتمل هذا الأمر، فلماذا نذر على نفسه أن يفعل هذا؟ نذر أن يمشي. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يرجع. أمره أن يركب. انظر عزك الله، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. هذا نذر النذر لله وجعل ذلك قربة لله، لكن هذا ما شرعه الله، وهذا يؤكد أنه لا يجوز أن نعبد الله إلا بما شرع، ليس بمجرد أن يطرأ في خاطرك شيء فتقول أعبد الله. لا، تسأل أولا أنا خطر بذلك شيء، أريد أن أتقرب إلى الله بقربة، ما الذي علي ابتداء؟ والله خطر في بالي كذا وكذا، أفعل هذا أم لا؟ هل هذا من السنة؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهذا يا أخي في أمر أراد به وجه الله لكنه خالف فيه السنة، لم يتابع فيه، فكيف بعمل أشرك فيه مع الله غيره أو عمله لغير الله؟ هذا أولى بالرب، هذا أولى بالرب. فالعاقل ينتبه. أما من عمل العمل ابتداء لله عز وجل، وهذه الحالة الرابعة، يعمل العمل لله عز وجل ثم يطرأ الرياء في أثناء العمل، هذا يقال له احذر. مجرد طروق هذا الأمر ابتداء لا يفسد العمل إلا إذا مضيت فيه، فإذا مضى فيه أحبط عمله. أما إن انتبه ورجع وخلط نفسه من شائبة الرياء حينئذ يمضي عمله حتى يفرغ منه على النية الأولى، فإذا فرغ منه لا يقول الحمد لله نجوت، لا يا لا، ستمضي الأيام ويأتي قائل ويقول يا أخي والله أنا على فكرة أنا شفتك أنت بتعمل عمرة ما شاء الله، الله أكبر فيك يا أخي، إيه ده؟ الله أكبر عليك، أنت ده أنت كنت بتطوف طواف، إيه ده؟ الله أكبر ما شاء الله، ولا على الصلاة اللي كنت بتصليها ده أنت ما إيه ده؟ ده كان من 5 سنين أنا كنت بعمل عمرة فعلا صح، من 5 سنين ده أنا عملته لله، يبكي الذين عايز تضيعني، لا أقف بقى، أنت بتشفتني إزاي؟ طب يا أخي وأنت مالك ومال الموضوع؟ وهل علمت ما في قلبي؟ من دراك أنني أخلصت لله؟ يعني احنا بنقولها بالمعنى البلدي ايه؟ يشرف نفسه عندي. يا اخي مالك وليه؟ اختفت الى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من انا؟ من انا حتى تنظر الى عملي؟ من انا؟ انظر الى السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، اقتدي بهؤلاء، من انا؟ من درك انني اخلصت في العمل؟ حتى إذا خال مع نفسه يقول استغفر الله هل بدر مني شيء حتى يأتي هذا فيقول هذا يثني علي بهذا الثناء فيحاسب نفسه. بعض الناس يعني تراه يعمل العمل ويقنع به البعض فيأتي إليه ويقول سمعنا أنك كذا وكذا وكذا فيبتسم يقول الحمد لله والله أخي هذا من توفيق ربي جل وعلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله. ما يا مسكين يا مسكين أحبطت العمل أحبطت العمل. انظر إلى أمر دقيق أمر دقيق إياك أن تفرح بثناء أحد إياك. يقول لك قائل والله يا أخي سمعتك تقرأ القرآن الله أكبر ما شاء الله على صوتك لك صوت حسن جميل الإنسان يشعر بالخشوع وهو يستمع إلى كلماتك قل يا أخي اتق الله تدبر فيما قرأ دعك وشأنك دعك مني أنا خليني وربي ودعك من صوتي ماذا سمعت من كلام الله عز وجل اعمل به واتق الله فيه هذا هو الضابط. أنت لا تنتفع بحلاوة صوتي ولا بحسن أدائي إنما تنتفع بما سمعت إذا عملت به هكذا الأمر حتى نخلص الأعمال لله عز وجل. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اللفظ لمسلم رواية البخاري مختصرة لذلك اخترت رواية مسلم لأنها يعني مطولة وفيها فوائد. قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. قال عمر فدا لك أبي وأمي. مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض. يقول قائل في ثناءه انت في ايه في ثناءه لازم تثنى ايه؟ لا يا أخي هذا ثناء ينفع العبد بعد موته لأنه أفضل إلى ما قدم انتهى الأمر لا يغتر بأحد وإنما أنطق ألسنة الناس عمله أنطق ألسنة الناس عمله عمله هو الذي أنطق ألسنة الناس وهو ما عمل شيئا لغير الله. وهذه حقيقة والله ما أخلف العبد بينه وبين الله إلا أظهر الله عز وجل سريرته وجعلها علانية بين خلقه فوضع له القبول في الأرض والعكس بالعكس العكس بالعكس. يحرص الإنسان على ثناء الناس يعمل العمل لأجل الناس حتى يقول فلان هذا ما رأينا مثله فلان هذا كذا وكذا وكذا يأبى الله عز وجل إلا أن يبغض الناس فيه ويجعل ألسنتهم تنطق بالسوء والشر يأبى الله عز وجل إلا أن يهتك فطره قبل أن يفار. لماذا؟ لأنه يحرص على ثناء الناس. أنت إذا سمعت الثناء لا تركن إليه، لا تركن إليه ولا تعتمد عليه حتى تلقى الله عز وجل ويشهد لك هؤلاء بين يديك. أما إذا ركنت، إذا فرحت، إذا رضيت بثناء الناس، فاعلم أنك أحبطت عملك مع أنك عملته منذ سنين وبدأته وفرغت منه لله، لكن جاء وقت رضيت ذلك لنفسك وركنت إليه وسررت بثناء الناس. فاحذر هذا الباب فإنه خطير. الأول إن شاء الله عز وجل يعني أعتقد أننا ابتداء نرفضه، وإنما الشأن في هذا الأمر، الشأن في هذا الأمر الأخير، لأنك إذا سلمت العمل كله قد تركن إلى ذلك، تقول الحمد لله فرغت من العمل وجعلته كله خالص لله. لا، كن متحفظا عليه إلى أن تلقى الله عز وجل به. إياك أن تجعل لأحد من الناس فيه شيء، هذه حقيقة ينبغي أن ننتبه إليها. ويعني أختم بأثر طيب رواه ابن نعيم في الحلية عن أبي سلمة، عن أبي حازم سلمة ابن دينار التابعي الجليل، كان يقول لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله فيما بينه وبين العباد، ولا يعور فيما بينه وبين الله إلا عور الله ما بينه وبين العباد، ولمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها، ولمصانعة، انظر إلى تربية السلف، من هذا تابعي؟ تربية من؟ تربية الصحابة. الكلام يخرج من أفواههم كالدر، كالدر، ولمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها. إنك إن صانعت الله مالت الوجوه كلها إليه، وإذا أفسدت ما بينك وبين الله شنئتك الوجوه كلها. يعني خف، تريد ثناء الناس، الجزاء من جنس العمل، خذ العكس، تنتظر منهم حمدا؟ لا، سيذمون ويقدحون فيه ويقولون والله ما علمناه إلا مرائيا، ما علمناه إلا منافقا، ما علمناه إلا، ويحرص على ثناء الناس، لا يريد وجه الله. سبحان الله، هذا حقيقي؟ نعم والله هذا حقيقي يقع. لذلك أقول لك وما زلت أؤكد، لا تركن إلى عمل، احرص على أن يبقى العمل بينك وبين ربك، فإن أظهره الله لأمر ما قل لمن أثنى عليك فيه يا أخي دعني وربي، يعني لا ينبغي أن تثني علي أصلا في وجهي، ومن دراك، ولا تثني علي حتى بين الناس، من دراك أنني أخلصت فيما بيني وبين الله، أنت لك ظاهر العمل، فدعني وربي، وتحرص على أن يبقى عملك هكذا بينك وبين الله عز وجل حتى تحظى بالجزاء كاملا. لأنك إذا حفظت على العمل كاملا حتى تلقى الله عز وجل به وجدت الأجر كاملا يوم القيامة، هكذا الجزاء من جنس العمل. وحتى لا أنسى يعني، وحتى لا أضطر إلى جمعة يعني بعد القادمة أيضا، أحاول أن أختم في الجمعة القادمة إن شاء الله، فمعذرة يعني إن أطلت شيئا ما. يعني قد يحتاج الإنسان إلى أن يذكر بعمل لمصلحة راجحة، فما العمل؟ يعني مثلا يحدث شقاق بين زوج وزوجته ويرفع الأمر إلى القاضي، فتقول الزوجة ما رأيت منه خيرا قط، فيقول نعم أبدا، إن كنا لتكفرن العشير، لا والله معالي القاضي والله لقد أحسنت إليها في طعامها وشرابها وثيابها وفعلتها. الأصل طبعا أن تجعل هذا كله لله، يعني أنت ما أطعمتها الطعام لتقول والله أنا أطعمها أحسن الطعام، أنا يعني أسقيها أفضل الشراب، أبدا. أيضا هذا ينبغي أن يكون خالصا لله، لكن لو حصل فأنت معذور في هذا الباب لأنه يفصل بينكما. فأسأل الله ألا يوقع بين جميع الأزواج أي عداوة أو شقاق، فمعذرة إن قلت بينكم يعني بينهم، فأنت معذور، هو معذور، هو معذور يعني في هذا الشقاق الذي وقع بينهما، فمن حقه أن يبرئ نفسه، وإلا حكم عليه القاضي. فما العمل؟ يعني هو مخير بين أمرين، يعني إما أن يفرق بينه وبين زوجته التي تدعي عليه ظلما وعدوانا، وبين أن يثبت هذا الذي كان بينهما، يقول والله ما أسأت العشرة، والله كنت لها خير زوج، هي تتهمني وتظلمني. فطبعا لا يقال هذا من الرياء يحدث القاضي بعمله، يا أخي هذا في باب الفصل، هذا في باب القضاء. ويعني أختم لك بمثال عملي وعليه تقيف إن شاء الله. عثمان رضي الله تعالى عنه حين حوصر يوم الدار ماذا صنع؟ ألم يذكر الناس بأنه حفر بئر رومية وجهز جيش العسرة وفعل وفعل وفعل؟ هل تظنون أن عثمان أحبط عمله أو أنه لم يخلص؟ أبدا. ولكن يقتلون خليفتهم، يقتلون ولي أمرهم، أول بلاء يفتح على المسلمين يخرجون على خليفتهم يريدون قتله، ما الذي يترتب على ذلك؟ باب من الشر لا يعلمه إلا الله. فما الذي أراده عثمان؟ أن يغلق هذا الباب. ماذا صنعت؟ بأي شيء تستحلون دمي وقد اختفيت أثره؟ من سبقني؟ ما خالفت؟ حتى وإن خالفت فباجتهاد وأنا ولي الأمر، فلماذا تستحلون دمي؟ أنا فعلت كذا وكذا وكذا. فعلى هذا الأمر قس، يعني لك أن تذكر لكن في باب تحفظ فيه حقا لك أو تدفع فيه شرا عنك، أما ما سوى ذلك فعد إلى الأصل، عد إلى الأصل، أن تخفي العمل وأن يبقى هكذا إلى أن تلقى الله عز وجل به. أتمم إن شاء الله الحديث في الجمعة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يشددني وإياكم وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يجنبني وإياكم الشرك والرياء في الأقوال وفي الأعمال، وأن يتوفانا وهو عنا راض، وأن يحشرنا في زمرة عباده المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. احنا طبعا احوج ما يكون الى مليونية لتطهير القلوب وليس الى تطهير القضاء، صح ولا لا؟ مش احنا اولى كده يعني؟ اللهم استعان، حسبنا الله ونعم الوكيل.